بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من الأدلة والأحكام. وهذا الباب يا أخوان كما تقدم من تفسير التوحيد، طيب، لأنه الآن بدأ هذه الأبواب مفصلة فيها تفسير التوحيد. نعم، قال قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي، وما ورد عن السلف في ذلك من الخلاف، فمنهم مجيز ومنهم من هو قائل بالتحريم كما سيأتي تفصيله. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيحين متفق عليه، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث يا إخوان فيه دليل عظيم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد في أسفاره ويحارب الشرك، فأرسل إلى البوادي وإلى أصحاب البقر والغنم أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فانتثر قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في الحضر والسفر. وامتثل قوله تعالى: قل هذه سبيلي، طريقي، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله وحارب الشرك. نعم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، وقوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد في كتاب الطبقات، محمد بن سعد صاحب الطبقات خلفك مباشرة أو خلف الأخ هذا، هو قاله في هذا الكتاب. نعم، وقال ابن عبد البر، وهو أبو عمر يوسف ابن عبد البر، صاحب كتاب التمهيد، صاحب كتاب أسد الغابة، صاحب كتاب جامع بيان العلم وفضله وغيرها، قال: لا يوقف له على اسم صحيح، هو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة، أي من العمر. قوله في بعض أسفاره فيه دليل على أن الدعوة غير مقيدة بمكان ولا زمان، بل الدعوة متى ما تيسر للإنسان أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بقوله وبفعاله فليفعل، أو بالمراسلات والمكاتبات وبعث الرسل وبعث الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها من أفضل الأعمال في الدنيا ومن أفضل التجارات، وهي مهنة الأنبياء. نعم، قال الحافظ: لم أقف على تعيينه، أي هذا المرسل أرسل رسولا في بعض أسفاره رجل من الصحابة لا يدرى من هو. وقوله فأرسل رسولا هو زيد، نعم، قال إيش في بعض أسفاره، قال الذي غير معين هو السفر، نوعية السفر، هل هو غزون أم ذهاب إلى جهاد أم ذهاب في حج أم إلى غير ذلك لا يدرى. نعم، لكن الرسول هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ بن حجر في الفتح، وهذا المسند مسند الحارث بن أسامة، الحارث بن أبي أسامة، مفقود، لا يوجد منه إلا بغية الباحث في زوائد مسند الحارث. نعم، قوله ألا يبقين هنا أن إيش يا أخوان؟ تفسيرية، أي لا يبقين، أن هنا تفسيرية، أرسله أن، أي ألا يبقين، أي من الداء. نعم، بالمثنى، لا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين، وقلادة مرفوع على أنه فاعل. فهذا يا أخوان من الدعوة إلى إزالة هذه القلائد والأوثار والتمائم، فليست مقصورة بمجرد محاضرات فقط، بل ينبغي على الإنسان أن يتكلم على البدع عينها وعلى الخرافات وعلى الشركيات وأن يسميها، فإن تيسر له أن يزيلها أو يكلف من يزيلها بدون حصول فتنة أو مفسدة عظيمة، لأنه إيش يشترط لإزالة المنكر أن لا يؤدي إلى منكر إيش مثله أو أعظم منه. أما إذا سيؤدي إلى منكر مثله أو أعظم منه فلا يجوز تترك المنكر. طيب نعم، لأن هذا من الفقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن باب تقديم إيش درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق، إيش معنى خلولق يا إخوان؟ أصبح باليا قديما. نعم، إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين، من باب التفسير والإيضاح حتى تفهموا. عندنا قوس الذي هو من المصنوع من قصب، مادة مطاطية يقوسونه. طيب، ثم ما الذي يضعونه من الأوتار بحيث يركبون السهم فيه ويكون في قوة الدفع؟ عصب من أعصاب البقر والإبل. طيب، تكون نيئة ما نضجت، يأخذونها من البقر وعند بعد ذبحها ويفتلونها ويضعونها ويجففونها بطرق خاصة يعرفونها، ثم يركبونها في هذا، ثم يرمون. يبقى زمن وهو يقاتل ويصيد، مع الزمن يخلولق هذا الوتر. طيب، مع الزمن يضعف فما يصبح يدفع بقوة، يأخذونه من أجل يبدلون غيره جديد، فيأخذون القديم ويربطونه على في عنق الدابة هكذا، من أجل أنش، لأنه عند كم قد رمت اعتقادهم أن هذا الوتر قد رمي به عدة أسهم وقتلت، فهذا الوتر يضعونه تفاؤلا منه أنه إذا أحد رمى بالعين يصد العين، عرف الآن، لأنه يقتل ويفعل أشياء سول لهم الشيطان وأملى لهم. وإن وهذه أشياء لم يثبت نفعها لا شرعا ولا قدرا، إنما هي من هواجس إبليس التي أوحاها إلى أهل الجاهلية، جاء الشرع بإبطالها ومحاربتها، لأنها تجعل القلب متعلق بغير الله، متعلق بالوتر، ويجعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا. وهذا كله خادش في التوحيد إن لم يذهب بالتوحيد بالكلية وينقبه ويبطله. وقوله أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده. ويؤيد الأول ما روي عن مالك بن أنس أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. قوله قال البغوي، البغوي هنا يا أخوان هو إذا قال، قال البغوي في شرح السنة الذي هو ذاك شرح السنة 16 مجلد، وهذا البغوي هو أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي، أظنه أيضا صاحب التفسير يا أخوان. نعم، هو أيضا له هذا كتاب التفسير حتى تفرقوا. عندنا بغويان مثلا مشهوران بالتأليف، هذا أبو البغوي في شرح السنة هو الحسين بن مسعود أبو محمد البغوي، والثاني البغوي أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي صاحب معجم الصحابة، ذاك هو صاحب معجم الصحابة مجلد. طيب يا أخوان، نعم، وهو أيضا صاحب كتاب إيش؟ مسند الجعد، صاحب كتاب الجعديات، يروي أحاديث كثيرة من طريق الجعد، علي بن الجعد الجوهري من طريق برواية أبي القاسم البغوي ابن البيع. فطالب العلم يستفيد من هذه التفريقات في أسماء المؤلفين والرواة وأصحاب التراجم. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. هذه الآية هي قالها نوح هذا لابنه، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فنعم، لكن أيضا الآية تطبق أنه لا عاصم لشخص من أمر الله إلا من أراد الله أن يعصمه، ولا ما أحد يعصمك وقال تعالى إيش؟ والله يعصمك من الناس، يمنعك ويكفيك ويحميك بحيث لا يصلون إليك. نعم، هؤلاء يظنون أنها تعصمهم من الآفات، مع أنه لا يعصم من الآفات إلا من جبار السماوات سبحانه. نعم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا، هذه الخرافات، لكن أرشدهم، ما تركهم هملا. أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوها وتركهم هملا؟ قال أنها لا ترد شيئا، بل علمهم خيرا منها، علمهم ما هو أنفع لهم منها، وما هو من أعظم الأسباب للعصمة والدفع. فقال إيش؟ كما في حديث خولة بنت حكيم أن رجلا لدغته عقرب، فقال أما أنه لو قال إيش حين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. ورجل حديث أبي هريرة أيضا يا سيأتي معنا، يا رسول الله ما رأيت من عقرب لدغتني البارحة، قال أما أنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. وآية الكرسي أيضا، من قال آية الكرسي حين يمسي لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، وهكذا في الصباح، نعم حتى يمسي. أيضا قراءة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الاستعاذة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الصواعق قال أحد يستطيع يردها يا أخوان؟ يفعلون أشياء، أجهزة لامتصاص الصواعق وكذا، ما نحتاج أجهزة، تحتاج كلمتين فقط. إذا جاء الرعد والبرق كيف تأمن نفسك منها؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا سمعت صواعق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الصواعق من خلق الله، تعصم نفسك بإذن الله، تستجير تستعيذ بالله من شر ما خلق، ومنها الصواعق وغيرها. يا أخوان اخترنا عقوبات بعدين متأخرين. طيب يا أخوان حفظكم الله. وقال أبو عبيد، إذن هناك ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وتركنا بدون عوض، هكذا. فلما نهى الصحابة عن أعياد الجاهلية عوضهم بإيش؟ أبدلنا الله بعيدين خير منهما، عيد الفطر وعيد إيش؟ الأضحى، هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حارب البدع، حارب الشركيات، وأبدلنا بخير منها، من العبادات التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، فيها إرضاء الله عز وجل. حارب طرق المشركين في الرقى والتمائم والبدع، وعوضنا بإيش؟ بالأذكار، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيضا الرجل الذي قال يا رسول الله ما جلت أجد ألما في صدري منذ أسلمت، قال ضع يدك على المكان الذي يؤلمك وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ففعل، قال فذهب عني. نعم، فالإنسان يستعيذ بهذه الأذكار بشرط أن يكون عنده ثقة بالله، وبشرط آخر أن نتخلى من الذنوب والمعاصي، وبشرط آخر أن يكون عندنا أعمال صالحة. قال تعالى إيش؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح سبب للنجاة، سبب لتأثير الأذكار، وسبب لتأثير الاستعاذات، سبب للنصر، سبب لخذلان الأعداء، سبب لرد كيد الكائدين، وهكذا. نعم، قال أبو عبيد القاسم بن سلام كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره، هذا كلام صحيح، أن هذه الخزعبلات لا ترد شيئا، إنما يرد إيش؟ الأذكار، الاستعاذة بالله، الالتجاء بالله، حتى ما يجوز أعوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ما ينفع، هذا يزيدك رهق على رهق وخذلان على خذلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عبد، هو كان يستعيذ بالله. إذن نحن نستعيذ إيش؟ برب السماوات والأرض من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أنت عند أن تريد أن ترد جيوش مقبلة عليك، تريد تهجم عليك، تهاجمها ستتعب، لكن إلجأ إلى الملك الرئيس الكبير يكف عني جيوشك، أمر واحد يكفهم، هذا مثال. إذن الجن والعفاريت والماكرين من الإنس والجن نستجير بالله عز وجل ونلجأ إلى الله عز وجل ونستغيث به وندعوه ونستعيذ به من شرهم يكفهم ويصرفهم عنا، كما قرأنا في الآية التي في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله سميعا بصيرا. أنا مخطئ. وكان الله بما تعملون بصيرا. أنا أحفظها لكن وقت الاستشهاد أنسى. نعم. وكان الله بما تعملون بصيرا. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويؤيده حديث عقبة بن عامر في الباب السابق: رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تقدم أنه ضعيف لأنه من طريق خالد بن عبيد المعافري وهو مجهول، والصحيح من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. رواه أبو داود: وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. كنت شارك معنا في الدرس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد أبو داود. دين الإسلام يا أخوان دين النور، دين العزة، دين الكرامة، دين إصلاح العقول، لأن الذي يعتمد على هذه الخزعبلات ما عنده عقل، هكذا يدل على جهالات. بينما دول أوروبا الآن في أمريكا وفرنسا وبريطانيا من حق حرية الليبرالية والحرية الشخصية، ربما السحرة عندهم حصانة، يفعل سحر ويفعل شعوذات، الدجل أيضا العباد البقر يجلس تحت البقرة وتروث عليه، يقول لك حرية. هذا عقل هذه الحضارة؟ هذه أنك تجعل البقرة تتغوط عليك وتقول حرية شخصية؟ الإسلام جاي يحارب، يرفع بالإنسان من حضيض الخسة والدناءة والسقاطة، ويحرر العقل من السخافات ومن الجهالات. تعتقد في بقرة؟ هذا عقل عندك، ربما خريج جامعة أكسفورد، ربما خريج الأكاديمية الملكية البريطانية، وهو إذا اضطر يذهب إلى يسجد للصليب، يدل على سخافة العقل. ربما هو مخترع الذرة، مخترع النووية، ومع ذلك يقول لك المسلمون متخلفون. المسلمون متنورون، والمسلمون السلفيون بالذات الذين لا يقدمون على الكتاب والسنة شيء. نعم المسلمون أصحاب عقول وبصائر. نعم لا نصنع الطيارة وهذه الأشياء، هذه أشياء ربما ما أراد الله عز وجل نفعلها، شغلنا بها، شغل المسلمين بشيء آخر، وأولئك شغلهم بها ومع ذلك ما أفلحوا. لكن جعل المسلم ينظر بنظر يعني الشرع، ولا يقدم إلا بأدلة، ولا يتأخر إلا بأدلة، وهذه الخرع الخزعبلات والشركيات والسحر والدجل والاعتقاد في أشياء، حرر الإسلام العقل البشري من أن يتدنى إلى هذه الخسة. الخمر يقولون مثلا أشياء شخصية وحرية وأنها متعة، مشروبات روحية. الإسلام جاء يحرر العقل منها لأنها تجعل العقل الإنسان كالبهيمة، هكذا عند أن يشربها الإنسان إما أن يكون كالبهيمة أو كالحيوان المفترس أو كالبيوث، يعني ربما يفعل به الفاحشة أو يفعله ولا يشعر، ربما يرتكب لأنها أخرجت الإنسان عن وعيه فأزالت العقل. والإسلام جاء بحفظ خمسة أشياء، منها إيش؟ العقل. فالعقل الذي يسير، لأن الذي ميز الإنسان عن الحيوان هو العقل الإدراك. فالخمر تأتي ترد الإنسان إلى أسفل السافلين، إلى مرتبة أخص من الحيوانات، فلذلك حرمها الشرع وسمها من الخبائث ولعنها ولعن عاصرها وبائعها ومتعها وشاربها وإلى آخر. الربا هكذا. فالإسلام دين العقل، ودين العقل الصحيح جاء حرم أشياء تناقض العقل وتناقض الفطرة وتتصادم مع الإنسانية، وهم جاءوا الآن نزلوا الإنسانية إلى الحضيض. والحضارات التي يتكلم عنها ظاهرية، قد أخبر الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نعم أي ما يوصل إليها وما يدعو إليها وما فيها من الخيرات، فهم عند طيارات وتلفزيون صناعات وأشياء طيب، وحرموا فحرموا من الخيرات بالكامل، وقعوا في الرذائل في المنكرات في اللواط، أباحوا كل جريمة وسموها حريات شخصية، مع أنه ما جاء ما وجدت حقوق الإنسان مصانة كما هي مصانة فين؟ في الإسلام. نعم وهم يشهدون بذلك لكن استكبروا. قال شرح: وفي قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله رضي الله عنه رأى في عنقي خيطا، قالت يعني رأى في عنقها هي، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه، خيط من الشعر يقتلونه ويلقى فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه، وهذا من تغيير المنكر بالاستطاعة، غير المنكر لأنه أهله. ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة تشرك، فقلت: لقد كانت عيني تقذف، هكذا ترمش سيموت فلان أو سيحصل فلان، طيب نعم تقلف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، كانت تذهب تطلب الطب من اليهودي، لعنة الله على اليهود ما جاء من قبلهم خير. نعم فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيدها الشيطان. نعم فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء لا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. انظروا كيف نهى عن هذا وأبدلهم بشيء آخر. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي، هذه قولة يا أخوان، أقره الذهبي من قد درس مصطلح فاضربوا على هذه القاعدة، قاعدة غير مسلم بها، أقره الذهبي، لأن الذهبي هو ملخص، هو يلخص مستدرك الحاكم، فيلخص أحكامه وبعض الأحاديث فقط، فعندنا أن يقول صحيح هو ما حكم عليه بأنه صحيح، يلخص فقط، وإلا فقول الذهبي صحيح ليس إقرار، ولو سكت عنه ليس إقرار تصحيح ولا تضحيح، إنما هو ينقل كلام الحاكم ولم يحكم عليه بشيء، عرف الآن؟ فأقره الذهبي ليس بالصحيح، إنما أحاديث المستدرك تحتاج إلى بحث ونظر في أسانيدها، والذهبي لم يعدنا بأنه إذا أقعنا سكت أنه مقر للحاكم في تصحيحه. على كل الحديث هذا ذكره شيخنا في الصحيح أبو عبد الرحمن الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. نعم قال رحمه الله تعالى: قوله إن الرقى، قال المصنف رحمه الله: الرقى هي التي تسمى العزائم، سميت عزيمة يا إخوان لأنه يعزم بها على الجن ألا يؤذوا أحدا، عندما يكتبها يقول: عزمت عليك يا أيها العفريت ألا تمس فلانا ولا تؤذيه، فسميت إيش؟ عزيمة. نعم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. الرقى التي تنفث نعم، وتضع يدك على المريض نعم، أما التمائم سيأتي حكمها. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا اسم الله تعالى وصفاته وآياته، آياته إيش؟ الشرعية ليس الكونية، لأن الشمس والقمر لا يرقى بهما ولا الليل والنهار ولا يقسم بهما، لا يجوز الشخص أن يقول أقسم بآيات الله، نقول له ماذا تقصد، الآيات الشرعية أم الكونية؟ الشرعية هي القرآن هكذا وكلامه. نعم فأنت لا تقسم لأن هذا مجمل يحتمل هذا وهذا، قل أقسم بالله وانتهينا، لا تقسم بآيات الله لأنه قد يحتمل أنك تقسم بآياتها الكونية فتكون مشركا، تقسم بالشمس والقمر. نعم وهنا أيضا والرقية بآياته أي الشرعية. نعم والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن جائز أو مستحب. وقوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العين والحمى، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرهما، يعني من غير العين والحمى، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الجشمي أو الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وعلى هذا يا إخوان بعض علمائنا يحرمون ينهون عن الرقى في الماء، تأخذ الماء وتنفث فيه، كل بدعة، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الرقية قد جاءت مطلقة، ما دام أنك تقرأ في إناء وترقى بالفاتحة وبالمعوذات فليست من البدع، لأن النبي قد أطلق لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الإذن ما دام أن الرقية بسم الله وبآياته وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ترقى في ماء أو في زيت تغتسل به أو تندهن. كذلك أيضا ما أفتى به بعض مشايخ الإسلام كالشيخ ابن باز الذي ربط عن زوجته يأخذ فأسا ويبول عليه، طيب هذا يسمى النشرة، فهذه من الرقى ينشر عنه بها وإن لم يرد بها دليل، لكنها ما دام أنه ليس بشرك فلا بأس بذلك، لأن هذه تسمى داخلة تحت قوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وهو لا يعتقد أنها تضر وتنفع بنفسها ولكن بإذن الله عز وجل فهي سبب قدري. كيف أكثر توضيح بيت الفأس هذه من النشرة؟ يقول الفأس يأخذ فأسا ويحميه حتى يصبح كالجمرة ويبول عليها الذي ربط عن زوجته، قالوا بالتجربة يذهب. ما في أذكار؟ ما في شيء؟ لا ما في شيء بدون أذكار، إلا ثقة بالله، يتعلق قلبه بالله، فإن نفع فالحمد لله، ما نفع لا يشغل نفسه. نعم، قال: وفي الباب أحاديث كثيرة في جواز ذلك وإباحته. نعم، قال الخطابي أبو سليمان: وكان عليه السلام قد رقى ورقي. نعم، رقى الحسن والحسين ورقى الصحابة بعض الصحابة ورقي، رقاه جبريل بسم الله أرقيك من كل داء اشتكيت يا محمد، هكذا ولا لا؟ نعم، وأمر بها وأجازها، أمر بالرقية وأجازها. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة التي هي للتحريم، لما يقول هنا الكراهة أي للتحريم ليست للتنزيه، والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب. وفيه نعم، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك، فلا يجوز الرقية بالألفاظ الأعجمية، إذ لعلها تكون مركبة من كلام إيش؟ شرك، كما يقولون في بعض الشعارات في الملابس والنعال، هذا شعار الجزمة الذي في علامة صح، يقولون نايك أن هذا اسم إله، إله السرعة. ها؟ طيب إله السرعة نايس ولا نايك؟ نايكي هي إله اسمها نايكي. فهذا اسم إله لا يجوز استخدامه ولا رفعه، لأنه اسم صنم من من من أصنامهم أو معبود من معبوداتهم. نعم، فكذلك في الرقى لابد أن تكون باللغة العربية حتى يفهم، فإن كانت شرعية مباحة لا بأس، وإن كانت فيها شرك تركناها، أما أنك تحفظ لك ألفاظ عجمية وتدعو بها وما تدري إلا وأنت تدعو إيش؟ صنم من أصنام البوذيين وأنت ما تدري. قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. قال رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به، ولو عرفنا معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، عاجز وهو مسلم موثوق يدعو لنفسه، لكن العربي يأتي ويدعو ويستطيع، لا ما يجوز. نعم، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام، وكلام شيخ الإسلام تيمية هذا من أحسن الكلام في باب الولاء والبراء. ومن أراد التوسع في مسائل الولاء والبراء والتبري من المشركين ومفاصلتهم، ويقرأ كتاب إيش؟ اقتضاء الصراط المستقيم، عن إيش؟ عن مفارقة أو منابذة طريق أصحاب الجحيم. وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسماء وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها حتى لو كانت من الدعاء، إنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. وأكبر دليل أن ما كل من رقى أو دعا ينفع، هكذا، لأنه بمشيئة الله عز وجل قد ينتفع وقد لا ينتفع. إذن إذا اعتقدت أنها تنفع قد يحصل عندك شرك أنها هي التي تؤثر، إنما المؤثر الله. وهذه ألفاظ وأسباب شرعها الله نتعامل بها ونتلفظ بها، وإلا فالضر والنفع من عند الله. ولكم من إنسان يقرأ القرآن ولا يبكي ولا يتأثر، وربما في 5 عفاريت ما يتحركون، هكذا ولا لا؟ فما كل من قرأ القرآن ينفع إلا إذا أراد الله عز وجل ونفع وأراد النفع. نعم. قوله والتمائم، قال المصنف رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، سميت الظاهر تميمة تمائم لأنه يتمتم فيها. ماذا تتمتم؟ هذه تسمى التمتمة، سميت تميمة، ثم يربطونها ويضعونها يعلقونها على المرضى. التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، ويلتحق بذلك ما يسمى بالحروز. وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسماء وصفاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود، وهو الراجح كما سيأتي شرح. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكن لم يثبت عنه لضعف في سنده، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها. هنا قال روي عنها قالت: التميمة ما علقت قبل البلاء لا بعده. هذا قالوا من الإخبار وليس من الجواز والإرشاد. هي تقول من باب الإخبار أن التميمة هي ما علق قبل البلاء لا بعد نزوله. وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك. وقال الطائفة: لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود كما تقدم عنه إيش إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هكذا. نعم. وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة فيما تقدم: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم. وعقبة بن عامر حديث إيش المتقدم، وهو: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. وابن عكيم فيما سيأتي، عبد الله بن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. نعم. فقلت: هذا هو الصحيح، أي الصحيح عدم الجواز تعليق التمائم من القرآن لأسباب ثلاثة ستاتي، لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم، يعني النهي جاء عن التمائم تعلق على الجسم عامة ولم يفصل إذا كانت من القرآن أو غير من القرآن. الثاني: سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، كما هو الآن في مراكز، يعني الآن من الذرائع مراكز القرآن، القراءة، العلاج بالقرآن. بدأوا أهل السنة وقصدهم نفع الناس، لكن جاءت بعض المشعوذين، كان مشعوذ دجال وساحر، فلما وجد الزبائن تركوه ذهبوا إلى مراكز القرآن، يذهب إيش يحني لحيته ويطلقها ويظهر السنة ويقصر الثوب ويصلي مع الناس ويقرأ بالقرآن، ثم في حالات خفية يستخدم السحر، وقد رأينا بعض هؤلاء الدجاجلة يستخدم حركات المشعوذين. فهو اتخذ هذا المركز، يسميه مركز العلاج بالقرآن، وهو مشعوذ من أجل أن يرد الزبائن إليه، وفعلا يرجع الزبائن إليه ويذهبون لأنه يعتبر قارئ بالقرآن. هذا صنف دجال مشعوذ. الصنف الثاني هم من أهل السنة، نعم، لكن أصحاب فلوس وأكل أموال، عيادة أصبحوا عيادة القرآن، عيادة العلاج بالقرآن وكذا، فيفتحون عيادات ويجمعون الأموال الطائلة. نعم. فما كان قصدهم نفع الناس، وإنما وجدوا أنها باب رزق، فمن هذه الذريعة دخلوا لها. قال الثاني: سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، يعني إذا فتحنا المجال وأفتينا الناس بأنه يجوز أن تكتب شيء من القرآن وتضعه في جلد وتضعه على رقبتك أو رقبة ابنك أو عنقك أو عضدك، يجيك الناس مع الأيام أو العامة يفعلون ويكتبون طلاسم ويقول لك هو من القرآن، فسبا للذريعة لا يجوز، لا من القرآن ولا من غيره. وأن سد هذا الباب، ومن كان صادقا مع الله وعنده إخلاص يقرأ المعوذات بصدق ويصدق في اللجوء إلى الله عز وجل ويستعيذ به بنية صالحة فسيجد العافية والشفاء بإذن الله. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه، يهينه يعني، لا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. باقي قال رحمه الله تعالى قوله التولة شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وبهذا فسرها ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال شيء يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. قال الحافظ رحمه الله تعالى التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله أعلم. ما الفائدة؟ يأتي تسحى زوج رجل ما كتب الله محبة المرأة في قلبه، تأتي هي بسحر يدخل شيطان يجعله يحبها غصبا، الجن هو الذي يحبها ما هو الرجل، بدليل لو خرج الشيطان وفك السحر لوجد نفسه ما يريدها. لكن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ ومن آياته أن جعل أن خلق لكم من أنفسكم أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينك خلق يا أخوان ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة من الله، إذا لم يحصل عليها العبد في زواجه والمرأة ما وجد محبة لأرض الرجل أن يسر الله قلبكم، وإلا يلجأ إلى الله يمنحهم المحبة وإلا يتفرقوا والله يغني كلا من فضله. فكم من امرأة تفرقت من رجل ما كانت تحبه ولا تريد الزواج، وكذلك الرجل تزوج بامرأة أخرى أحبها وأحبته وهي تزوجت برجل آخر أحبها وأحبته وكان بينهم الخير. فلا لا لا المحبة لا تأتي عن طريق الله الشعوذات والسحر والدجل، هذا كلام العوام يأتون لأنفسهم ببلاء فوق البلاء وضيق ونكد، لأن الجن يبقى معهم في الرجل، فهو الجن له طبائع وأخلاق غير أخلاق الرجل، الرجل يريد كذا وهو يريد كذا، الرجل يحب هذا وهو يحب هذا، الرجل يحب أن يجلس مع الناس والجن ما يحب يجلس، يجد الرجل منقبه ضايق من الناس، فما يصلح يبقى في جسد واحد روحان جني وإنسي هكذا. فتتشدي بقى الرجل لماذا يسمى مجنون؟ قالوا لأخلاقه مضطربة وطبائعه وأساليبه وكلامه يتناقض، يوم يفعل كذا هذا مجرب عند من قد ابتلي بالمثل، يجد كل يوم عنده أخلاق ثانية وعنده تصرفات غريبة من هذا الجن، سواء دخل عن طريق سحر أو دخل عن طريق العين، فتجد اضطراب في حياته. فكيف تجلب المحبة بهذه الطريقة؟ إما أن تلجأ إلى الله يعطيك إياها الذي يستطيع أن يقدر أن يمنحك إياها، وإلا فلا تطمع. أما عن طريق الجن مؤقت وينكد عليك حياتك وينكد على المرأة حياتها، هذا فعل المغفلين. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه أخرجه الترمذي. قال أخرجه الترمذي وأبو داود وإسناده ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف سيء الحفظ يا أخوان جدا. طيب وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا وكنا أبا معبد الجهني الكوفي رضي الله عنه. قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرف له سماع صحيح، وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب أبو بكر سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة، وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق بيكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء، تركه وشأنه وجعله يعتمد عليه وتخلى عنه فلا ينفعه ولا يمده بعينه. يقول بعد كما يقول إيش، من أشرك معي غيري تركته شركه، وهنا إيش، من اعتمد على غيري وكلته إليه وتركته ينظر هل ينفعه أو لا ينفعه. نعم قال أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه أو علق قلبه به. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم الملقب بقيصر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني، إذن الحديث ضعيف. قال لقيت الأثر، لقيت وهب بن المنبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز اختصر. قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن. الله أكبر، ما أحسن هذا الكلام. لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أو أعرف ذلك من نية في قلبه ما عنده ميلان فتكيده السماء، ما تستطيع أن تكيد السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. إسرائيلي يا إخوان، هذا الأثر سواء وجد له إسناد هو غالبا في كتاب الزهد، لكن في القسم المفقود من كتاب الزهد، على كل حال في سنده مبهم ولفظه صحيح معناه صحيح. ووهب بن المنبه الصنعاني الأبناوي وكان يقرأ في كتب أهل الكتاب فلعله أخذه منها، لكن لفظه معناه صحيح يوافق ما في القرآن، وهذا دليل صحيح. ويحبذا لو كان الإخوة في دماج يقصرون عن تردد أين المنظمات الدولية، أين الصليب الأحمر، أين الحكومات ما تساعدنا، لو تعلقوا بالله كان أفضل. وأخشى أن يكون تأخر النصر قليلا بسبب، مع أننا ندعو الله أن ينصرهم وأن يثبتهم، نسأل الله عز وجل أن يدفع عنهم وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم وأن يسدد رميهم وأن يقتل الرافضة الخبار على أيديهم ويقتل كل من تعاون مع الرافضة. لكن يا أخوان لو تركوا هذه الألفاظ الدعاء الاستغاثات بالهيئات العالمية وحقوق الإنسان هذه لا تغني عنهم شيئا، بل ربما هم متعاونون مع الرافضة في حقيقة الأمر. نعم، فيجردوا اللجوء إلى الله ويجردون الإخلاص لله ويجردون التوكل على الله ويبشروا بالنصر. نعم، كما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي هو أصحابه محاصرون حصن خيبر 27 يوما لا يستطيعون، حتى جاعوا وعطشوا وظلفحتهم الشمس النهار وبرد الليل، حتى ماذا نزل النصر من عند الله سبحانه وتعالى. والله لا يؤخر نصره إلا ليبتلي عباده ويمحصهم ويزيد في ثباتهم ورفعتهم، كما قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنسوا إخوانكم في دماج وفي كتاب بالدعاء الخالص لله أن ينصرهم الله ويدفع عنهم ويثبتهم ويسدد رميهم ويمن عليهم بالنصر العاجل ويدفع عنهم هذه الفتنة ويفرج عنهم هذه الكربة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.